السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي بعث برسول السحاب فروم الأودية والإغوار وأنبت الحدائق وأخرج الأعناق وألبس الأرض نباتا أحسن من ثياب العناق. الحمد لله. يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. سبحانه قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب ورفع إبليس بركبه إلى أكرم ذناب وأرسل على قوم نوح الطوفان وكانت السفينة من العجاب ونجى الخليل من نار الشديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب وشدد البلاء على أيوب فبارقه الأهل والأصحاب وعظه البلاء إلى أن كل الظفر والنار فنادى مستغيثا بالمولى فداء الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بل هو حمد من أخلص وأناب وصلى على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله وعلى أبي بكر مقدم الأصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان شهيد الدار قتيل الإحرام وعلى علي النبيل وما سل سيفا بعد من فراق وعلى الأهل والآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله ما زلنا نواجه مراجعتنا لأهمية الإيمان بالدار الآخرة. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نراجع موقفنا من الإيمان بالدار الآخرة من الإيمان بالآخرة من اليقين بالآخرة فإن قضية أعظم من أن يكون الأمر مجرد كلام فإن الإيمان بالآخرة أيها الإخوة يصحح مسيرتك في الدنيا. قال ربنا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يتنكب الصراط ويبتعد عن طريق الصواب. الذي لا يؤمن بالآخرة أو يشك في ذلك أو بمعنى الأدب غير الموقن اللهم ارزقنا اليقين بالآخرة يعيش في الدنيا في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء لا عدل ولا جزاء لا عوض عما يلقاه في دار الدنيا وفي الحياة بالابتلاءات والمواقف. لذلك كان من المهم أن نتوقف هذه الوقفة قبل أن نتكلم مرة أخرى في تلك الرسالة العظيمة لنوح من ونوح أن الإيمان بالآخرة نعمة. قل الحمد لله نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. إن الإيمان بالآخرة إيمان بقدر الله المطلق وجزائه الأوفى تلكم الأولى. الثانية اليقين بالآخرة يجعل العبد المؤمن يعيش الحياة بطمأنينة وسكينة. فالإيمان بالآخرة ينفي عنه القلق والسخط والخنوق. ثالثا اليقين بالآخرة حافز يحول دون صراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات بلا تحرز ولا حياة. فالموقن بالآخرة يوقن أن العطاء هناك والجزاء هناك والحياة هناك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ففيها عوض عما يقول. هذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مدار السباق والمنافسة. رابعا أن القرآن الكريم يلمس القلب البشري لمسة قوية حين يتبعه في الإيمان بالآخرة وأن الدنيا مزرعة والحصاد هناك. يعلم القرآن الإنسان كلام الله فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض بعدهم لننظر كيف تعملون. فيستجد الإنسان أنه مبتلى ممتحن في أيامه التي يقضيها على الأرض بكل شيء يملكه بكل متاع يتاح له. فهذا الإيمان قد يقف في الآخرة اليقين أن الدنيا إنما هي دار جبال تمنحه مناعة ضد الاضطرار والانخداع والغفلة. الموقف الآخرة لا يقتر بما أوتي. سألني أحد الإخوة ما الفرق بين حسن الظن بالله وبين الأمن من مكر الله؟ الله قال في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. والحديث الذي جاء معنا في بث السيره يوم الخميس الماضي ان رجلا اقيم الحجاب فدخل ميدان سيئاته فامر الله به الى النار. فلما وقي به الى النار صار الرجل يتنفس فقال الله ردوه. فلما اقيم بين يديه قال الله عز وجل: هل ظلمناك بحسنه؟ قال: لا يا رب. قال: هل ظلمناك بسيئه؟ قال: لا يا رب. قال: فما بالك تتنفس؟ قال: ما كان هذا ظني بك يا رب. فقال الله: ادخلوا عبدي الجنه. اللهم ادخل الجنه. هذا ربنا كان ظني بك لتوسيم جهنم. انا عند ظني عبدي بي. ما الفرق بين هذا؟ حسن الظن بالله وبين الامن من امر الله الغرور. نقول الفرق بينهما والله اعلم ان حسن الظن بالله يستلزم الحمل مع سوء الظن بالله. اقول الله كريم رحيم لطيف ودود تدع رحمته انساني من المصلين المسلمين المخطئين الذين يستحقون جهنم ولكن رحمته تجمرني وتكفيني وان كنت انا لا استحق ذلك. فلا تقدر ولا تقدر تقول انا لا استحق انا استحق لكن هو قادر ان يرحم فيسير بين الخوف والرجاء ورغب الطائر المحبه. حب الله الامر من مكرنا ان العبد يرى انه يعطي في الدنيا مالا منصبا هدى التزاما او ايمانا او عبادات او ضعف خفف اليها فالغرور والامن ان يركن اليها. يقول لا انا لو كنت مكاني مكان التزامي هذا امر لمكرنا غرور. وانما في الحقيقه لمن اعطيه يجب ان تقع اخشى ان يكون استدراك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامي لهم ان كيدي متين. فاذا اقبلت عليك الدنيا او المواهب والعطايا فخف ان يكون استدراج واطلب اللطف من اللطيف. اذا ايقن المؤمن بالاخره اللهم اللطف اليقين بالاخره فان هذه جرعه تحصيل ولا تسموها ايه؟ هذه تحصيل فتة الاغتراب والانجماع والغفلة لننظر كيف تعملون تدعوه شديد الحذر شديد الرغبة في الإحسان شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خمسة اليقين في الآخرة ضروري في اكتمال الشعور أن وراء الحياة حكمة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى تعالى الله أن يخلقنا عبثا أو يتركنا أملا لتستشعر أن وراء الحياة حكمة. ومن ثم تصبح الحياة الدنيا الأرض كحياة البشر فالاعتقاد في اليوم الآخر وانتبه لهذه فإنها خطيرة. واجعلها ثابتة أن اليقين في الآخرة ليس طريقا للثواب في الآخرة فقط وإنما هو الحافظ على الخير في حياة الدنيا. الحافظ على الخير في حياة الدنيا إن الذي لا يؤمن بالآخرة إذا آلاه إنسان تقول له اعف عنه ولا تعف عنه ليه؟ إذا أجل ما له تقتل تقول له تنفر تقول له تنفر عليه غير من ثلاثة أهتم إلى من أهداه إليه يقول لك ليه؟ حتى ليه؟ الناس تخافني طب يركبوك لا ولا بأمان أنا فإلا هذا الذي لا يؤمن بالآخرة. أما المؤمن فإنه يسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الدائرين يوم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. هو يؤمن بهؤلاء وان لم يرى الاثر في الدنيا. فانا لا احسن الى الناس ليحسنوا الي اخر، وانما احسن الى الناس لانني ارقب الجزاء في الاخره. واضح؟ لذلك قلت في تربيه الاولاد، اللهم رب لنا اولادنا، قلت في تربيه الاولاد ينبغي ان لا تكون كل وعودك بالنصر عينيه دنيويه. قل احفظ عندنا في جنيه، صلي عشان ابدا معايا بالساعه 10، اذكر الله او اقرا القران عشان ابعد هجيب لك لعبه كذا. اياك ان تفعل سيرتبط قلب الصدق بالدنيا، وان لم تدعن بعض وعودك معنويه او قويه. احفظ القران يا ابني عشان ربنا يحبك، احفظ القران يا ابني عشان تدخل الجنه، تعلم السنه يا ولد عشان تشوف النبي محمد ويديك ايده معاني قوية ليرتبط قلبه بالاخرة، ليتعلق قلبه بالاخرة. ان الذي افضل تربية اولادنا تلك الوعود العينية، الوعود العينية التي دائما هي الامر، حتى ان الولد يتعود بعد ذلك يقول له يا ابني روح اشتري مصاري فلان يقول لك تدفع كام، هكذا على مدى روحي وهكذا على مدى. فالايمان بالاخرة هذا هو العنصر الثالث، هذا الدنيا على اصلاح الدنيا لتكون اهداف الحياه، لتكون اهداف الحياه اعلى من ضرورات الحيوان، لتكون دوافع المؤمن وغاياته ارفع من دوافع الحيوان وغاياته. حيوان بيشتغل على الياس، بينام على الياس، هكذا حيوان. اما المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، فهو يحمل ليكسب رضا الله. تابع اليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود، وبين من يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمثل للجزاء، وإنما الحياة الحقيقية هنالك وراء هذه الأيام الصغيرة وهذا العالم المحدود. أيها الإخوة، هناك حيثر فارق الناس بين تمثيل من يؤمن بالآخرة وينتظر الجزاء هناك، وبين من لا يؤمن فيها ويعمل الكتابات الدنيا فقط. احد الاخوه من الذين كلوا بالمرابى حرف الله في مأساة السيارات، راح يسال على بيه الخلاص بالتقصيد المريب الذي يعرفونه، ثم لما عليه الحكم اسعد الكعبه ذهبنا يعيدها الى هذا المريب من الاذان او هذا الامور معرض. فالرجل يقول خلاص تخسر 50,000، إن لله ما إلى إليه راجعون. فقال له الآخر أي المال؟ قال يا أخي اكرمنا لله. قال له أنت بتكلم مين؟ أنا مهم بحارب ربنا كل لله. هو يعرف. إذا هناك فرق بين أن تتعامل أن يؤمن بالآخرة مع من لا يؤمن فيها ويؤمن بالدنيا فقط. الذي يؤمن بالآخرة خلاص في كل ذلك هناك وجلد غلط اقترب في حال على 120,000 جنيه بس ايه وزن سبحان الله العظيم. والله يا ايها الاخوه المشاكل التي تعرف الداعيه ترفيه تعلمه الواقع وتدله على معاني ايات الكتاب وحديث السنه سبيها في مضارعة الكتب، لا أقول أكثر ولا أقل. لذلك أنا أقول وأنصحكم أيها الدعاة أن الذي يغلق على نفسه السلام ويكلم الناس من وراء الكتب دائما يأتي كلامه نظريا. صحيح لابد من مخالطة السلام، معايزة الهموم، مجالسة المساجد، حل الإعفاف، دفع هذه الهموم، نسأل الله أن يعطينا أمل الحديث. حين تجد الدعوة مشكلة في إيش؟ فإن سيد 300,000 جنيه للعيال يقدموهم، هذا العجب عجاب. وتظل تذكر انا صباحي فلوس دلوقتي في القمر، وانت من الممكن ان تكون لسه الان ويبدا ابوك زي ولدك اللي انت بتغني معاك. ومع ذلك فان عبادك الان تعمي وتقرضني، اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا. الرسول الدنيا والاخوه اللحم والالتزام والدروس خلاص يا انت مستفيد بكام؟ زي يقول له استفيد بكام؟ انت تكون بني وفلان؟ يقول له خلاص هم لي نص خلاص. وهكذا تفعل المساجد 30,000 ليره و40,000 ليره و20,000 ليره تعرف عن كل هذا. اننا نريد ان نظل اخوه فتسالني ونتشكيلا وان اظل امام اولادك عم وليس لك. شوف دي ان اظل عند الله اخوك سخيفا لاظل في عيون اولاد عما ولست لك. هذا هو اليقين في الاخره. تفرق الطريق بين من يؤمن ومن لا يؤمن. تابعا ثامنا اليقين بالاخره هو الضمان ليقظ في القلب بدرا. ضمان ليقظ لان الذي يرسل الى الدنيا كما قال ربنا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فترسى. واتبع هواه فترسى. انظر الى المؤمن بالاخره تجده دائما يقظ لانه ينتظر الموت ويعلم ان الجنه والنار اقرب اليه ان الجنه والنار اقرب اليه من فراق نعله. فالمصدق ليوم الدين لا يهمه الدنيا بقدر ما يهمه الاستعداد بلقاء الله. صدق التاهب بلقاء الله. اللهم ارزقنا حسن خاتمه. تاسعا المصدق ليوم الدين وانتبه هذه الجديده فقد وقفنا في الشهر الماضي عند هذه النقطه. المصدق ليوم الدين يعمل وهو ناظر للميزان السماء لا للميزان الارض ولحساب الاخره لا لحساب الدنيا. شكل الاحزاب خيرها وشرها ويعتبرها في حسابه مقدمات نتائجها هناك فيضيف اليها النتائج المرتقبه حين يزنها ويقومها في منتهى الأهمية والخطورة. النقطة دي تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المؤمن بالآخرة لا يزن الأمور بميزان الدنيا وإنما يزن الأمور بميزان الآخرة. أظن بكل منكم أننا في رحلة العمرة وقد أصابتنا مشقة عظيمة في برد شديد وزحام هائل في الطريق يعني أصغر ففجر بعض الإخوة فجروا فقلت لو كنا نسحب لغير الله لنجبنا على هذه الرحله لان غير الله لا يقدر هذا الشعب قدره. لكن ما دام اننا نسحب لله وننتظر منه الجزاء فكل هذا لا يساوي شيئا. كما قال المريض لو قطعتني اربا اربا فاني لك محب. مهما يكن طالما اني ننتظر الجزاء لان في الاخره حساب وجزاء لاخذ لكنني لا بد ان اضيف الاخره الى حساب لما اجي احسبها الارض. انا خلاص كان عشره جنيه 2 جنيه 1000 جنيه ما اجيش احسبهم انهم 10 وانما احسب ان 10 جنيه في 700 حسنه هي تنصرف الحساب. اما اذا حسبت ان انا خلاص 10 جنيه يعني تبقى بالخساره. لابد ان تضيف النتائج المرتقبه لابد ان تنتظر النتائج التي عند الله سبحانه وتعالى. المكذب يوم الدين يحسب كل شيء بحسابات الدنيا يتحرك وحدوده في هذه الارض هذا العمر من ثم يتغير حسابه تختلف نتائج موازينه ينتهي الى نتائج خاطئه فوق ما ينظر في مساحه المكان ومساحه الزمان. لذلك الذي لا يؤمن بالاخره بذلك مسكين معذب قارئ لان ما يقع في هذا السطر من الحياه يحصر فيه تاملاته وحساباته وتقديراته. قرات في اعلانات الجرائد الساعه ام 58 مليون جنيه سنة 58 مليون جنيه تطلع ايديان. هي يقرا بعض الناس هذا يتحسر بما تشم. مشم 58 جنيه بتاع الشارع الواحد في المغرب. تجي 58 مليون. اما الموحد فينظر اليها بمنظار اخر. اللهم اجعلنا لك موحدين. ينظر اليها بخلان اخر. اقول 58 مليون جنيه. تقول يقضي وقت كثير في الحساب قدام ربنا يوم القيامه. يبقى من الله لا من الله. حدثني ان يفتقد يقول لي انا بنتي خدت ظهر 25,000 جنيه وسبت 10 والله مجهز لها 10 اور. حين يسمع سام هذا يزيد العام في وجهه 10 اور لا تبقى به فاقول ولكن انظر الى من يوقن بالاخره يقول لا هم ما يفعلوا عند هذا ازاي دول. ايوه مؤكد قدام ربنا اليس السؤال عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه مطمئن وارفعه اليه أليس الحدود ألف؟ أرطاء أنت إيه ليه؟ ولا الحدود ألف؟ أنا زي متقالوا يا فلان يحتاج لنصف أن تريح من الزواج تقريبا الصحيح فيسأل أن لا هكذا تكون حسابات الممكن من الأخير إثنى حكاية خوفة ملك من الملوك وهو المأمون المأمون ابن هارون الرشيد اسمه عبد الله مرتبط بأبي العباس سابع الخلفاء الراشدين من بني العباس وأحد أعظم الأمراء في سيرته وعلمه وسعة ملكه ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين 398 هجرية فجمع ما بدأه جده المنصور قرب العلماء والمحدثين والفقهاء أهل الفتنة والأخطار وأصبح حرية الدعوة إلى الله وكان لأمره عدم العدال ما سبب توبته كان له ولد كان له ولد ذنوب الله بتوب علي وعلى أمور المسلمين كان له ولد اسمه علي كان يقدمه على جميع اولاده اللهم رب لنا اولادنا وكما ذكرت في العديد من المرات ان هناك بعض الاباء رباهم اولادهم فهناك بعض الاباء لاولادهم عليه الفضل علي بن قبيل بن عياض رب اباه عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب اباه هذا علي بن مامون علي بن عبد الله بن هارون الرشيد رب اباه مضبوط والله يعني لكن فاهمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا الولد على جميع اولاده ليه؟ كان من احسن الناس واكثرهم ادبا وخشوعا وعباده وفصاحه فكانت بيشوفوا بس عليه الواد حلو ودمه خفيف واول صادق منافق كان يشيد احسن ارض في الدنيا فهو ده النهارده هو الوقت الحظ عند الوالدين صح ولا لا؟ تلاقي ولد من اولاده هو الطيب او اللي يكون ابوه جاري انه يحفظ مع الدنيا مره احسن رب في الدنيا يمد ايده في جيبه ويطلع يبقى ده محفوظ يبقى ده اللي بيتغلب ويروح الجامع وادي حفران وما يعرفش الاوامر لانه ما بيلف الدكتور ولا ماشي مع الضيع في الشوارع بعد كده يبقى مكروه من ابوه جواز حقه سيبك منه ده ده مش هتغني لكن انا بقول لك خليها شويه اوامر في الحلال فلاش احسن ارض في الدنيا ولكن انا بحب السلام مسدى يا ابي انا لا اسجد مسدى الا وادعو الله لك يمكن ربنا يفتح قلبه نسال الله ان يهدي الى ابائنا المسلمين وامهاتهم وان يجعل الجميع عونا للجميع على طاعه الله المقصود قال عبد الحميد عبد الحميد بعد الدين بن قصير المربي كنت اذا دخلت الدار اميل اليه فاسلم عليه فارى معه حياء وبشاشة ولا ارى فيه كبرا ولا عزا اجلس هنا ذلك يضاحك خدمه ويناصح جلساءه ثم اسخى من رات عيناي واحسنه خلقا واطيبه نفسا يقول عبد الحميد كنت اذا رايته لا اشاد واضرب وجهي عنه من خشوعه مع حسنه وجماله جميل نفس العلم ولكن في نفس الوقت فاشل اذا رؤيته الى الله يقول أتيته يوما في يوم قائد شديد الحرب له هموم هموم يعني ايه؟ بيقول عليه عندنا في الفلاحين سم عندي سم لو حاول حقنا له هموم في خبزة الزيت فأتاه جمد ايه بجد ده؟ جمد الخادم الخدام ده اول شوي فقال يا سيدي امير المؤمنين يدعوك قد تعرف معاناته وهو ينتظر قصد الاجر امير المؤمنين مامون ومن تبيه العاد قال ويحك الحر الشديد ويؤذيني واكره الخروج فارجع فعلمه ان الاله وراء فمضى من الغضب يوم الخرج فلم يكن باسرع من ان رجع فقال دخلت عليه فأخبرته فقال عود إليه ويمسحه صحيح وكان أبوه لا يصبر عنه ساعة فقام علي وهو كاره أبوه إيه بالذات فحضر الطعام ثم قعد أمير المؤمنين للشراب مع العلماء فقام علي وخرج من المسجد وكان لا يشرب شيئا من الأفئدة كان الأهل الكوفة بيستحب الصبح أنواع النبيذ شاء الشيء المسلم فكان علي ايضا يكرهه ولا يكره منه. فانصرف الى قصره وامر ان يضرب له في بعض مستشفيه على بدله والقي فيه الماء والسلف والخلاف وقعد على سرير عليه غلاله ينظر الى الناس والى بدله وجعل في الحياه والعلماء. فبينما هو كذلك احد لا يعرف الملوك احد على بدله بالبرده او الشربه دي ويجعله الميه وحطه الثلج ويدور بفلان فلان يعني انتظار رقيقه ينظر من خلالها. فبين هو كذلك اذ نظر الى حمال اقبل عند الزواج. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن ابتلى. الله المبين اذا احب عبدا ساق له ما يخيف ولو كان في قعر ذلك. لما يحب ربنا يديك فيبعثك بلايه من عنده ولو انت جاهل بشوش هو انت لك رابط هم اهل الملك لو النعيم ده بقى حمال حمال هو ايه سياه. قد اقبل عند الزوال عليه برقاع صوف بيضاء باليه بلا قميص تحتها ولا دراويل عليه حتى رجليه في خرقه من الحرق ولبس نعليه منخرقين من خرقين تكبيرا في السموم لابس قراعه صوف عبايه صوف ما صعب مفيش فيها لا بليله ولا قميص ولا حاجه واضحه تمنع. انت لو الانسان حول جسمك يا صاحب السلم الرفيق ثم مفيش رجليك لابس على رجله الثالثه ثلاثه رجل او ثمانيه اثنين لا لابس رجل الثالثه وضعنا رجله في رجلين متقرقين سد الجزمة من ثمانية في قطاع وعلى رأسه خرقة بالصغيرة وعلى عنقه فرسله الفرسل اللي هو المؤرد عزك الله الخلق ولا تقول عليه الطرق البتاع اللي يجيب فيها تراب وعلى عنقه حفظ الايه هذا الفرسل والصبر حفظ الصبر على ثابه والخلق على جسمه. فأتى نزلة وقعد على الصراط والأمير ينظر إليه مستشرف عليه لا يصرف بصره عنه فوضع الصراط وأنزل الأردن وخلع النعلين وألقى الشرق عن رجليه ونزل نزلة فغسل يديه ووجهه ورجليه وعزل إلى موضعه فأخرج جرابا ففتحه وأخرج كثرا يابسة مختلفة الألوان لؤمة دينه ولؤمة الثلج أسمر ولؤمة أبيض ولؤمة كذا وكذا وكذا قطع كثر مختلفة الألوان وأخرج قصح الخشب فغسل قصحته من سدلة وجعل فيها شيئا من الماء وألقى تلك الكثرة في الماء ثم أخرج ضرة ففتحها وأخرج منها ملحا فلك له على الخبز وغفرات من الزعفر وتركها هنيئة وهو يرفع رأسه إلى السماء ويقول الحمد لله الذي آتاني أفضل مما أعطى العالمين. ثم ترفع وسمى الله وأكل أكل رجل يشتهي الطعام كيف أكل أجعل أكل دينه يأكل في الشريف أيها المحروم وكن تذكر للماضي كل كم من صاحب مال يملك الملايين يشتهي أشياء بالتزوج طعامية من التزوج وهو لا يستطيع فمن المحروم أنت أم هو؟ قل الحمد لله. وأكل أكل رجل يشتري الطعام ثم رفع يديه وبصره إلى السماء وكرر مقالته طوله الحمد لله الذي أعطاني أفضل مما أعطى العالمين. والأمير عيناه على الرجل حتى فرح وغسل الصفحة وردها إلى جرامه مع السيارات النقية وسد خرقة المن ودلع من الكف فاغترق بكفيه من الماء وشرب وقال يا سيدي ومولاي لك الحمد على هذه النعمة التي تفضلت بها علي لك الحمد على أياديك عن عندي لك الحمد ولك الشكر. ثم وضع رأسه على فرسله وتمثل على الرمل فنام. سيد العيسى والله الزواج. فلما أجل المؤذن قام وتوضأ وتهيأ للصلاة فقال الأمير للغلمان يذهب بعضكم إلى الرجل القائم مصلي فيأتيني به مع طبقه وفرسله ولا نرعبه عليه بالنصر حتى يأتي لأنه إلى ده هي دي الناس العيشة. فمضى بعض الغلمان فأداء فأقام عنده حتى سلم ثم قال له قم معي حتى تحمل بي متاعا من قصر الأمير. فقال أبو خير فليس لي في قصر الأمير حاجة. قال له سبحانه الروح عند عمر. قال الروح قليل والحل خفيف. قال يا حبيبي الرجل كثير يقول يا حبيبي. قال يا حبيبي قد عرفت الآن وأنت تصيب غيري فاعطيني فإني أكره دخول تلك الدار. قال له في غير حمالين كثير فالدق ايه؟ بحب تاكل بيوتي. فقال لا بد من ذلك فإن قمت وإلا أقمت. رغم السبعة ظهرة هتقوم ولا لا؟ فإن قمت وإلا أقمت. وغلظ وأغلظ له في الكلام. فقال الرجل وألقى كنتنه في عنقه وحمل قبره وقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. ثم قرأ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. فأسأله السلام الأفضل ثم أفعله حتى أوقفه بين يدي الأمير على هيئته. فأمره الأمير بالفعول وما زال يسقيه حتى أسأله بجواله أرغب حجر عامل بي. فقال ابن ثمان ايها الامير من هذا حتى تقوله بالفعول تعودت اني من الاجر. تقول له وانت حتاخر الاسرين يرتاع الاسرين. حدثني احد الاسرياء سال الله ان يهدي عباد الله المسلمين. يقول لي موضوع هي الدنيا دي فيها متعه تعلمتها منه. يقول لك انا رحت اشتريت بالون مش عارف بكام 17000 الحاجة ده كده مبلغ ضخم حاجة هتغيره مبلغ ضخم جدا. يقول لك اللي يتمتع بيه الطيور يبقى قاعد كده ومدعوم وماسك كوباية الشاي ولا فنجان قهوة وانا قاعد بيوجعني احسن يتقفل فنجان القهوة على الطلب. هذا كلامه والله الحق. يكون احسن كرسي في الدنيا واغلى كرسي ما تستريحش الا لما تديله رحمة ما توصل عليه عشان تستمتع. قلت هذه من الروح طبيعي الروح الأرض أن الصبي هذا أن القوم أضيع إلحق ملابس مشاتلة فتحلوه من يواجه الله وكلمه. فقال اسكتوا الويل لكم أنتم ضيعتموني. ثم أقبل على الرجل فقال من أهلها أنت أنت من غير الغزال؟ قال نعم. قال وما من عدوك؟ قال ما أرى من أنت شيء؟ قال لي أنا من أنت شيء؟ قال لا أرى شيئا. قال الحمد هيا. قال وكم عيالك؟ قال نحن عيال الله. قال ماذا عندك من الأولاد؟ قال ليس لي بالكلام الريع على هذه الشيء مش فضيلة عايزين نذكر ربنا نعم. قال معنا من؟ قال لي والدة عجوز مبعدة وأخت عمياء لاميا. قال أهل وولد؟ قال لا أهل بي ولا ولد. قال فكم يكون الكسر؟ بتكتب كم اليوم؟ قال على قدر ما يرزق الرزاق. زي ما يفعل الملك. قال على قدر ما يرزق الرزاق إلا أنه لا يصوم يوم إلا ونحن في كفاية من فضل الله والحمد لله. يعني شو مثلك عليه؟ قال فأسيق الحمد كل يوم كل يوم كذب. قال إذا صليت الفجر خرجت فتعرضت لرزقي إلى وقت الزوال ثم أتفرغ لنفسي إلى فراغي من صلاة العصر وأتم نفسي من العصر إلى الليل. قال أتليت بليل تماما فتستجم بالليل عنه الناس بتنفع لي من أرضك. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. قال إن أجممت نفسي بالليل تركني فقيرا يوم القيامة. فقال له علي فقال له إني رأيتك تأكل وحدك لما لا تأكل مع والدتك وأختك؟ قال إنهما يصومان فأجعل عزائي مع بلدهما. فقال له علي أخرج الكتر. طلع عليه ابن معاذ ففتح جراره فأخرج منه كترا يابسا أسود وأحمر وأبيض فحملها الأمير في كفه وجعل يتأملها ساعة متفكرة. ثم قال يا ساعة فادفعها إلى هذا الرجل ليصبح بها حال. فصرخ الرجل ايها الامين جئت بي لتؤذيني جئت بي لتؤذيني انا غني عنها لا حاجة لي فجهد عليه حبيبي ان ياخذها بابا. قال الامين فلي اليك حاجه في إليك حاجة يكون فرق. قال ما حاجة مثلك إلى مثلي؟ قال هي حاجة مهمة. فأخذ بيده وأسأله بعض ظروفه وخلى معه وقال يا هذا قد عرفت حالي وقصتي وموضعي وما أنا فيه من هذا الملك ونعيم الدنيا ولذاتها، أدعو الله تبارك وتعالى أن يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة. هذا البلاء إذا نكيلة عايز أتخلص منه بس مش قادر. إيه يا ربنا يزهدني في الدنيا ويرغبني في الآخرة؟ هو ده الكلام. يا ما كثير منا نفسه في الآخرة بس مش قادر يزهدني في الدنيا، نفسه في الطاعة بس مش قادر يبطل العظمة، نفسه في الجنة بس مش قادر يسيب طريق النار. يحتاج إلى أن يستغفر الله بقلب ويدعو الله أن عبد الله يزهدني. اللهم زهدنا في الدنيا ورحمنا في الآخرة. فقال له الشمال قال له ادعي. فالظاهر كان الأخ ادعي. فقال الشمال يا حبيبي ما لي عند الله من المنزلة ما أدعوه، أنا بيع سلفية ولكن سمعت بعض العلماء يقول من خاف شيئا أجلد. وأنصحك تفرط بالنصيحة الغالية أوي دي، طلبوا نصيحة غالية جدا لله صلى الله عليه محمد الوالي وسلم نصيحة كبيرة أنصحكم فيها يا شباب. افرض على نفسك كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال القول، اعمل لنفسك منها تمام ما تحس ان بقى لا اوضى عايز كده تدخل وتجرب والناس ولو الناس يحيى في وشه كلها كذا وخلاص صوت بسيط. واحنا يا اخي جزاك الله خيرا الله يرحمنا واياك ادعي لي يا اخي ربنا يبارك فيك ربنا بركاتك الى اخره في تلك الجنات المحفوظه والسحابات الغزاله دون العمل. افرض على نفسك كل يوم وساعه شيئا محلوما من كفار الخير اعمل لنفسك منها تمام. لك بعد صلاة الصبح ما تخرجش من المسجد غير ما تقول أذكار الصباح، وأنت ماشي للصوم استغفار من يدين لحد ما تقعد على المسجد لا ينصر لسانه، وأنت على المسجد في فترات الصلاة المصحف لا يخالف عينه، وأنت راجع في السوق البيت صلى على النبي محمد. إذا ذهبت افرض على نفسك أن تدفع عن أذان في المسجد، بين ذوي الإقامة تهريج تقول لا إله إلا الله، هذه الصلاة لا تخرج من المسجد حتى تخدم الصلاة وتقرأ ربعين من المصحف إلى الفروض. الله على نفسك بالنبي فتح أما تسيب نفسك كده زي ما تيجي تيجي من ترك نفسه فلن تأتي الخير أبدا. لابد أن تحمل على الخير بكره. افرض على نفسك فرضا. كلام الرجل طيب اسمعوا يا حبيبي تقول افرض على نفسك كل يوم وداعا شيئا معلوما من قبال الخير فإنك إذا فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله تعالى. إذا استعين أعاد ربي أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا تؤخر عمل يومك لغد ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به وأكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله وطاعته واجتناب معاصيه. وصيه هل يا شباب أو زي أصلي اللهم صل على النبي محمد وآله فصلي تسليما كثيرا. قال افرض على نفسك في كل يوم وساعة شيئا معلوما من خصال الخير فإنك إن فعلت جاءتك العزيمة بالعون من الله. الله بما تصف خيرا أيها الناس قل يا رب العزة نقتل القرآن بالسوء هذا النهارده قال يا رب من عين عليهم سرعة الختام أعينني دعيني قادر ولا لا سعي ثم لا تؤخر عمل يومك لغاية ما تقولش مع نفسك النهارده انا قريت خليها ايه لبكره لا ما تنسى لما تقرا. ولا تكلف نفسك ما لا طاقة لها به ما تقولش انا خلاص من ميلادي اقوم 13 ركعة كل ليلة من الساعة 2 للساعة 4 ونص. انت عارف انك تسافر هتعملها اوضح على ربنا انت تدري ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ده تعليم. واكثر ذكر الموت فإن ذكره يكثر القليل ويقلل الكثير. أكثر ذكر الموت لو أنت اعتقدت أنك هتموت بخبز يكفيك كام فلوس من هنا الخبز؟ يكثر القليل تجيب خبز إيه؟ الحمد لله كفاية يكفي الخبز ويقلل الكثير. لما يكون معك مال كثير يبقى نفسك إنه يبقى أضعاف يعني تنقبه لبلغ ضعفه يكثر القليل ويقلل الكثير. وعليك بتقوى الله تعالى وطاعته واجتناب معاصيه. ثم رفع يديه وضغط راسه ودمعت عيناه وقال: يا من رفع السماء بقوته ودحى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقدرته، يا مالك الملك وجبار السماوات والأراضين وإله العالمين ومالك يوم الدين، أسألك برحمتك وجودك وقدرتك أن تخرج حب الدنيا من قلب عبدك عبد الله عليك وتوفقه لطاعتك من الأعمال التي تقربه إلى مرضاتك وتجنبه معاصيك، وأن تختم لي وله برضوانك وعفوك، أنت أرحم الراحمين. ثم دمعت عيناه وبكى، فبكى علي وأكثر وقال للحماد: لو قبلت منا شيئا ممكن تاخذ اثنين بقى معاك. فضحك وقال: أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، أدلك على الآخرة وتدلني على الدنيا، لا أريد هاجتي أن تعدل قراها، طلعني من هنا. فأمره بالخروج فخرج الحمام وانصرف الأمير إلى موضع، رجع العدل اللي كان على ذلك وهو متفكر، قد ذهب إلى الحوض ثم التفت إلى ملمائه فقال: يا قوم، هو من الشاهد ذلك اسمع رأيك لا فصلع رسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا قوم، إذا الرجل لما دخل قلبه حب الآخرة لا يقصده ذلك، قال: يا قوم، لو شهدتم طعام أمير المؤمنين ورأيتم ما يرفع ويوضع من صنوف وبنوف. ثم دعا ليصف الطعام، قال: لو رأيتم الطعام الذي يغسل قد تنوق في بياضه وجودته وصحنه ثم يدخل بالشعر ثم يدخل بالكرابين ثم يدخل بالحرير حتى يبقى نصفه صفر توخذ ناره بصفر، فإذا سكن وحده فخر بالتنور، فخر التنور بالعود الخماري وخبز بصنوف الطعام، وظل يصف الحار والبارد والرطب واليابس والحلو والحامض. قال: أرأيتم هذا طعام الأمين؟ ولو رأيتم الحمال طعامه ما قد رأيتم ومائدته طبق من سعف النخل. ثم قطع رأسه وجعل ينفض بأصبعه على الحصير ساعة، ثم قال: يا غلام يا غلام، ائت منيب خازن الكتب فمره يخرج لي سيرة عمر بن الخطاب، فأتي سيرة عمر، فأتاه الإمام فجعل ينظر فيه فقال: اسمعوا اسمعوا ماذا كان طعام أمير المؤمنين عمر، عراق لحم، عراق لحم الإبل مطبوخ بماء وملح، أخراج كعير غير منخور. فقيل له: يا أمير المؤمنين، إلى العمر: يا أمير المؤمنين، لو أكلت غير هذا الطعام فقد وسع الله على المسلمين. فقال: إن الله تبارك وتعالى عجر قوما لأكلهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهول. فجعل يصف لهم سيرة عمر بن الخطاب وتدمع عيناه. فلما خرج قال: يا غلام، قل لمريد تخرج لي سيرة عمر بن عبد العزيز. فأخرج إليه فجعل ينظر فيه ويصف لندمائه، ثم قال: أبعد الله بطنا تعقب صاحبه ندما يوم الحسرة في عصب الخيام. هذا عبد الله بن عمر سيد أبناء الصحابة، اشتهى عنبا فلم يطق حتى مات. هذا سعيد بن مسيد سيد التابعين يقول: ليس ان الله جعل رزقي في بطن حصاء. اسمع الكلام يا عبد الله، والله لو فتحتم هذا الكلام لرغبتم بالاخره ولا رغبتم عن الدنيا. اسمع كلام سعيد وليكسر قلبك. يقول سعيد: ليس الله جعل رزقي في مصر حصاء، فقد استحييت، فقد استحييت والله من كثرة اختلافي الى القناة. انا اكتشفت من كثر ما بروح الحمام، وكان يدخل القناة مرة واحدة باليوم، اكتشف من مرة اليوم يعني ليك مرتين في الساعة اكتشف. هذا ربيع بن خزيمة اشتهى خبيطا فلما صنع له بكى وقال: والله لا أنيلك يا نفس ما اشتهيت إلا في الجنة. فقام ولم يزقه. هذا مالك بن دينار كان يأكل في الدهر بدرهم، هذا فلان هذا فلان هذا فلان، فجعل يذكر وتدمع عيناه. ثم قال: أترى القوم لم يشتهوا غير طعام؟ أبدا والله، لقد كان أشهى وأحلى، ولكنهم سهدوا عن المال في البر وباعوا القليل في الكثير وصبروا في دنياهم فنالوا الذي خلقوا، فخرجوا من الدنيا خماصا جياعا خفاتا عرادا، فلم تأكل الأرض منهم سحما ولا لحما، بنيت الكنوز على العظام وبنيت العروق من تحت الجنود. ثم أخرج ساعده، طلع رياحه كده، ثم أخرج ساعده كأنه طبيب فضة مستديرة سحما ولحما، طلع رياحه كده طبعا حاجة كده سحم ولحم، فقال: إن هذا الساعد مع هذا البدن رقي بالأطعمة والأشربة التي وصلت لكم من الطعام والسلام، وكل ذلك سيبليه التراب كما يبلى ساعد الحمال. معايا يا بدن السيان بعيد شكله ايه؟ ففي جلد على عظمة، والملك بعيد شكله ايه؟ ابيض ابيض، ده وده في التراب هياكله بالدور. ثم ارسل عينيه فبكى فاكثر البكاء ونحن قيام على راسه، ثم قال: يا غلام ارفع ارفع هذا الطعام والشراب، ارفع ارفع هذا التراب. قبح الله فما أموتها من قلوب وأضرها وأذلها. ثم صرف العلماء والخدم والجنات وبقي وحده متفكرا لا يأذن لأحد عليه حتى مضى بعض الليل. ثم نادى: يا شيخ. قلت: لبيك أيها الأمير. قال: دونك الخزائن، فاضرب بعد مئنا في الناس فإني منطلق إلى سيدي. قال له: خلي بالك عن الخزنة والبيت عشان أنا رايح لسيدي. قال: فظننت انه يقصد والده امير المؤمنين. فخرج وعليه ثياب ورداب على راسه ونحن وضعنا في رسله، وقال: لا يسمعني احد منكم بسمع. وخرج ومعه غلام صغير وخلف الحرمان والخدم. فلما اصبحنا هذه اليوم فلما اصبحنا التفتنا الغلام الى اتباع نهار، فارسلنا اليه فقال: لم يدخل دار امير المؤمنين، ولكنه اخذ نحو جبنة وقال لي: بس هنا لا تضح. فلا ادري اين ذهب الا انه لنا من الله فناوله الانانير وقال لي: حاجة مهمة الى واقف، فتعجل بي، وكان الملاح لا يعرفه فادخله الدورة ومضى به الى واقف، ثم لم يقم بواقف حتى خرج الى البصرة ولبس نفسه ولبس ملابسا خسرة على ذلك الجلد الخفيف، واسترى طبقا كهيئة ما رأى من فيه الحمال، وجعل الطبق على عاتقه وصار يعمل حمالا في بلاده، يعمل على مثل يكون يحمل على رأسه بالقطع والسدر لا يرد ما أعطي، بالنهار قائم يحمل على رأسه وبالليل قائم يصلي. فتلفت نعلاه فلم يجد ما يستلي به نعلا، فمشى حافيا حتى تقطعت قدماه، يبيت في المساجد يتغللها كي لا يغفر به. فلم يزل كذلك يعمل ويعبد ربه سنين. وابوه امير المؤمنين كتب الى جميع الافاق ان يطلب وطوب عليه العيون، فلم يوقف على هذا، فمرض في بعض المساجد وتغيرت حاله. فلما اشتدت به العله اكترى غرفه والقى بنفسه فيها، فلما راى مثل الموت احس انه يموت، نادى صاحب الخان، نادى صاحب الخان صاحب البيت الاجر منه، واعطاه الخان اسلام الخاتم ورفع وقال له: اذا انا قضيت نحبي لما اموت اخرج الى صاحبكم يعني الوالي فاره خاتمي وعرفه موضعي وناول هذه الرفعه ولا يفتحها الا امير المؤمنين. فلما مات الناس فداه وغطاه وخرج نحو باب الامير، فنادى النصيحة فأذن. كان النظام في المسجد الواحد يجي عند باب الملك على باب الامير ويقول ايه؟ النصيحة عين خطرة. حلوة دي؟ نعم النصيحة. فأذن فأراه الخادم، فلما نظر اليه الوالي الخادم عرفه، قال: ويحك اين صاحب الخادم؟ قال: في غرفة الخادم ميت. وله روح مكتوبة عليها لا يفكها إلا المأمون أمير المؤمنين. فركب الأمير حتى أتى الخان وحوله وحوله إلى قصره وطلع عليه الكافور والمثل والحمر ولفه في سراطيله وحمله الغلمان حتى وصل إلى المأمون وكدر إليه يعرفه في الخطأ وأنه وجده في غرفة في بعض القناه وما تحته مئات ولا عنده باقية مسدة مغمض العينين مستنير الوجه طيب الرائحة. كان آخر ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم ارض عني واحفظني مع محمد. فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين وأدخلت عليه جثة ابنه قام عليه فكشف عن وجهه وانكف عليه خطيبه ويبكي ثم فك الرقعة فإذا فينا مكتوب بخطه يا أمير المؤمنين اقرأ سورة الفجر إلى رابط عشرة آية فاعتبر بها واعلم أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والسلام. فجر اقرأ سورة الفجر الآية الضعفات قدر المؤمن أن نقول به فغسل وغسل وأخرج يدهن والمأمون يمشي حتى صلى عليه. فلما وضع في حفرته أمر الخدم فقال اخرجوا من القبر. ثم اطلع في القبر فقال يا بني رحمك الله وأعطاك أمنيتك ورجاءك إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد أسعدك ونفعني به فنعم الولد كن جمع الله بيني وبينك مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقني الصبر عليه. ثم قال سووا عليه فدخل الخدم فأطلقوا عليه الألواح ثم قال أهيلوا عليه التراب وهو واقف يصيبه الغبار والخدم خيام فاهم الملاذين يردون عنه الغبار فقال إليكم عني يبلى عليكم في الغبار ويردون عني الغبار بعدين يدخل العفر روحوا علي يبلى في الغبار فتردون عني الغبار. ثم قال اللهم ثبته بالقول الثابت وارسلك اني عن غراب يا ارحم الراحمين والرقعه في يدك لا يدعها. فدعا محمد بسعد لشركه الترمذي او العلماء فامره ان يقرا سوره الفجر فجعل يقرا والمأمون يبكي حتى بلغ رابع عشره ايه وان ربك لبالمرصاد فامسك وخر المأمون مرسيا عليه وان ربك لبالمرصاد. نعم كم من ضائع تعدى وجار فما راعى الاهل ولا الجار بينما هو يحمل حتى الاخلاص حل به الموت فحل من حلته الاجرار. فاعتبروا يا اولي الابصار ما صحبه سوى الكفن الى بيت البلا والحزن لو رايته وقد حلت به المحن وشيل ذلك الوجه الحزن فلا نسأل كيف صار ولكن اعتبروا يا اولي الابصار كان في اللحظ صديده وبني في القبر جديده وهجره نسيمه ودينه وتفرق حجمه وعبيده ولم له الحكم والانصار. فاعتبروا اعتبروا اعتبروا يا اولي الابصار اين مجالسه العاليه اين عزته الصافيه اين نزاهته الحاليه كم كم تسري على قبره صافيه ذهبت العين واخفيت الاثار. فاعتبروا يا بني الابصار تقطعت به جميع الاسباب وهجره القرناء والادراب وصار فراشه الجندل والتراب وربما فتح له في اللحد باب وربما فتح له في اللحد باب باب الى النار. فاعتبروا احتبروا يا اولي الابصار خلا والله بما كان صنع واحتوته الندم وما نفع وتمنى الخلاص وايهام وقع وقع ما وقع خلاه الخليل والاقوى انقطع واشتغل الاهل بما كان جمع وتملك الطفل المال والدار. فاعتبروا يا اولي الابصار نادما بلا سكة ولا قبر باق على ما زل وما أبى يود أن طافي المزاد ما قبى وعلم أنه كان يبني على كذا علم أنه كان يبني على سبا شرب الآب. فاعتبروا يا أولي الأبصار قال له عمله من ساعة الحين فهو يتمتع الفراش ولكن لا أين. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يتمنى الفراش ولكن لا إلى أين. يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فهو على فراش الوحدة وحده والعمل ثاني اثنين ولكن لا بالغار. فاعتبروا يا اولي الابصار اخوتا احبتي في الله هذه وان كانت حيله من غدا فلكل منكم مثلها غدا فانتهجوا من كفاتكم قبل الغدا ايحلم الانسان ان يترك غدا انما هي جنه او نار فاعتبروا يا اولي الابصار. هكذا اخوتا من يوقن بالاثر من يؤمن بها من يعتبرها فإنه يتغير حسابه وتختلف موازينه تصير الدنيا شيء والآخرة شيء آخر. عاشرا المؤمن أبدا في خوف من الآخرة. يقول الله أم من هو خالد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. المؤمن بالآخرة في خوف من الآخرة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويحذرون أن تتعلق اجرم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من عجيب تفسير ابن كثير انه قال انهم يرونه بعيدا اجرم يرونه اشقاء ونراه مين اللي نراه من نور العلوم السبع التعميم الله والمؤمنون الله والمؤمنون جمعت مع ربك في نور لتوفق كما انها عند الله لديك اتى امر الله اتى يعني سيكون حسنا. المؤمن ابدا في خوف من الاخره انها صوره القلب خائف الوجه خالد يعني خاشع وجه مبتسم خائف مرعوب خالد اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره يذكر الله ولا ينساه لا ينساه في السراء والضراء. اخوتاء ان الذي يعيش حياته على الارض في حذر من الاخره في تطلع الى رحمه الله وفضله يعيش حساسيه القلب المرهقه يحذر الاخره يرجو رحمه ربه. هذه الحساسيه هذه السببيه هذا الضمان هو الذي يفتح البصيره يمنح القلب نعمه الرؤيه. اللهم ارزقنا قلوبا تبصر نعمه الرؤيه نعمه الاستعاره نعمه التلقي حينما ينظر كما قلت لكم قبل ذلك ان مالك بن دينار كان في سفينه يركب فلما اقتربت من الصابئ قال الملاح يجلس كل منكم مكانه. بعد ما تقرب السفينه من الصابئ كل الناس اللي بتتحرك عشان تخرج الاول يدور كل واحد يشيل مساحه ويجيبه فترتكب السفينه فالملاح له كل واحد مكانه. قال مالك فوضعت ثوبي على راسي وخرجت وصرت على الصابئ واصحابه كرميت على النار ينعد الى طنطه ولا زاد ولا زوال ونفسيت في الامر فقال تعالى قلت ليس معي الليل قال تعالى قلت هكذا امر الاخره تعالى مالك لاين كتبته هو فيما انفقته يا رب اضفت من كريم الحكومه وكتب بهم انا والعيال الجهود خلاص روح هكذا امر الاخره لكن جبت مليون جبته منين وانفقته منين امر يقول. فحين ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاخره قال صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر وقد قص أشهر الحقير في ذنبه قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. صلى الله على نبي محمد حين أنظر إلى الدنيا كما قلت لكم قبل ما ذلك خير مرة يشوف عربية سموها لي أي حاجة يقول يا سلام اللهم ارزقني الجنة نفسي اللهم ارزقني الجنة حين يرزق الجنة هناك السعادة والمتعة هناك الراحة والطمأنينة. يكفي أن هناك خلود فلا موت. لذلك الإمام الأخير يلزم صورة مشرقة مضيعة. إن الخلود الخشوع بخلاف الخلود اليأس. الخلود حساسية القلب والحذر من النكرة والتطلع إلى رحمة الله ومراقبة فضل الله مراقبة الله عز وجل تصنع أو هذه سمات إيمانك بالآخرة يقينك بالآخرة. هذه عشر إن الإيمان بالآخرة هو احد مقتضيات الايمان بالله. فاذا ايقنت علمت ان المصير الى من؟ الى الله. فاسال الله عن النبي محمد وسر عنه فقال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. اذا الواحد يرتاح ان في اخره هؤلاء الذين يحاربون الدين يحاربون الاسلام يحسدون على المؤمنين يؤذون الموحدين هؤلاء الذي يريهم يوم يضمنه ويفضله ان هناك يوم قيامه لكن امام عدد حسن كل واحد يحق لعيب الحسان افضل وله الحق وله حق يظلم والله لا يظلم من طالب فيجعلك في الطريق الضبيب هذه الباب الى القضيه في الدنيا هل تحقق في الدنيا فكتوش اداكم تعلم تتعلم الرضا بالقضاء والقدر تتعلم ان نداك من عقاب الله الا برحمته. المؤمن دائما يعيش بهذا المعنى انه يحذر الاخره و... ويرجو رحمه ربه. اخيرا وهو ثاني على الفضل نختم به ان المؤمن بالاخره المؤمن لا يشغل ماله بالمعرض عن الاخره فضلا عن ان يعامله او يعينه هذا امر الله. قال الله فاعرف عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان الذي يبقي الاخره من كتاب لا يمكن ان يلتقيا مع المؤمن بالاخره لا يلتقيان في خطوه واحده من خطوات ولا في نقطه واحده من نقاط. جميع مقاييس الحياه جميع قيم الحياه جميع اهداف الحياه تختلف في تطور كل منهم فلا يمكن ان يتعاون في الحياه اي تعاون لا يمكن ان يشترك في اي نقاط لان هناك اختلافا رئيسيا في تطور قيم الحياه واسبابها ومناهج الاخلاق فيها. فلذلك اذا رايت الذين لا يؤمنون بالاخره فاعرض عنهم اعرض عنهم لا تجعل بالك بهم فلك سحر ولهم سحر. اللهم اقذف في قلوبنا حبك ورجاءك وانزع من قلوبنا رجاء ما سواك ثم تبدأ الرحله تبدأ هي الرحله نبدأ الرحله الى دار الاخره ونبدأ هذا الخدمه ان شاء الله. ولكن انبه فقط الى ما الذي سنبدأ به. كنا نتكلم في علامات الساعه الكبرى ذكرنا علامتين العلامه الاولى بعثه النبي محمد من علامات الساعه قال بعثت انا واسماء ابك شهدين. العلامه الثانيه موت النبي محمد بابي ونفسي وامي هو صلى الله عليه وسلم موته فقد بعثت ستا بين يدي الساعه موتي او حد صلى الله عليه وسلم فموته علامه. وتكلمنا عن موته وعن وصاياه التوحيد والصلاه ثم تكون العلامه الثالثه وهي مهمه وخطيره. العلامه الثالثه قال اعدل ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس. علامة الثالثة فتح بيت المقدس. اللهم حرر بيت المقدس يا رب وارزقنا فيه ولاه في عزه. فسنتكلم عن فتح بيت المقدس وكيف فتح مرتين مره في عهد عمر بن الخطاب ومره في عهد صلاح الدين. سنتكلم عن المرتين لنرى عزه الاسلام. والكلام في هذه الايام في هذا الموضوع مهم جدا وخطير لاسباب. اولها دفع الهزيمه النفسيه ودرء الوعد التخلص الهزيمه النفسيه للمسلمين للادب الجديد. اقرا تصريحات عديده في الجرائد هي جيده جدا الى ابعد حد ولكنها ما زالت كلاما. لذلك اود ان اتكلم في هذه المساله لأن كثيرا من المسلمين يعاني من الهزيمة النفسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في علاج الهزيمة النفسية في ذكر النار فرقاد عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مع أبي بكر والمشركون يقومون بهم أمام الغار وأثير دم النار من أهل الأحزاب عمالين مسلمين وشمال وخور ده. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه الى الان انت عارفين بتحت الغار ايه؟ هتسمعوا عنه كتير ان شاء الله. بتحت الغار اللي الرسول هاجر فيه 60 سم يعني من الحيطه للباب 60 سم قاعد فيهم مين؟ رسول الله وابو بكر ثلاث ايام. فبيقول له جدد بيتك لو واحد خاص ايه هيشوف هذا الخوف لا يبان. فقال له رسول الله ليطمئن قلبه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه الكتابات الموت في الاخره فباشتباك دول عندهم 24 قنبله ذريه احنا نعمل ايه؟ هم عندهم 24 قنبله ذريه ونحن معنا الله. من كان معنا فالله اذا كان مع فئه فلا تهزم. كم فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. غلبت انا من الصابرين. علاج الهزيمه النفسيه عار معيه الله. المقصود يا شباب ان من علاج الهزيمه النفسيه ايضا بث اليقين في القلب. من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادركه صلاة قال يا صلاة ارجع ولك صلاة كسرى. كسرى كسرى كانت تعيش ملك الملوك. كسرى اللي كان العرب بس لما يسمعوا يسمعوا يعملوا كسرى زي دلوقتي لما يسمعوا اسمها الثانية بس يعملوا كسرى اللي يسمعوا يسمعوا كسرى. رسول الله جاء ولك اقطع على كيس كسرى واجيب لك الكسرى بتاعه. فقالت لي كتاب فقالت لي ابا بكر كتبت كتاب يقين يقين ان هذا سيكون لا محال. هذا علاج الهزيمه النفسيه التحدث في وقوع النصر حتما. صلى الله على النبي محمد يوم غزوه الاسد قالت رسول الله كان عدد المسلمين كان يا شباب 613 وعدد المسلمين كان المسلمين كل يوم ياكلوا حسب الجبر حسب الجبال كل يوم ياكلوا لحمه يا ولد. والمسلمين ده كل واحد غذاؤه التعيين بتاعه في اليوم امر طرح. مين اللي ناس ياكلوا تمره في اليوم ولا كل واحد يوم بيرمى 5 كيلو لحمه؟ مين اللي يكون اقوى؟ والرسول خرج وقال تعالوا اريكم مصارع القوم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. فحتى رؤوس قريش فوالله ما زاول واحد منهم الموت على الذي اشار اليك رسول الله. هو ده التحدث بالله. احنا في حاجه اليومين دول نتكلم عن استخراج الاسلام لناس تدخل العزه بعد دوار الهزائم التي غدمت عزتنا نفسها. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الهزيمة واحنا دلوقتي في زمن الهزيمة. الرسول في زمن الهزيمة بعد غزوة احد يقول يا اصحابي والله لن ينالوا منكم غيرها حتى تسلموا البطنين. بعد هزيمة احد قتل 70 من اصحابي. بعد هذه المأساة هذا يتعرض للقتل هنا زي وهو يمر ليصلي على المسلمين على الشهداء يقول اصبروا وابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرب. هتروحوا تروحوا من بيت ويحطوا عليكم على الحجر الاسود ومن حيطوه وزي يطمنوا. ولذلك هذا الحامي النفسي العظيم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان ينادي بالنفير بعد في غزوه ثلاث ايام في غزوه حمراء الاسد. فتاتي معنا الشخصيه ان شاء الله بدات غريبه رد على الاسد رسول الله نادى بعد غزوه احد ليخرج معنا نستهل احدا ومن لم يسهل لا يخرج. وقال فتتبع ابا سفيان وزيده حتى فروا من غزوه ونزل فيهم قول الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاختوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يزدهم سوء واتبعوا رضوان الله. خرجوا جرحى كل منهم مصاب يحمل بعضهم بعضا ولكن تحملهم قلوبهم والعزه واليقين في النفس فتتبعوا زيك الكفار. ايضا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفس في عز الصبر والكسل والفحص والاذى والحساب والنفاق في غزوه الاحزاب. هنه كان يحفر الهنه والوصف يومها كما قال الله اذ جاءوكم من حقوق الظنين اسماريكم وان زاغت الابصار ولا يغني القلوب الحنادق وحزنون بالله الظنون شفاف ربنا هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزالا شديدا. والرجل يضرب ويقول لهم اضيئت بي قصور قطرا اضيئت بي قصور بصرا اضيئت بي قصور شام حتى قال المنافقون ان احدنا لا يامل ان ياتي الغائط ومحمد يبشركم بقصور قطرا وقيصر اذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هل يريد؟ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا تحقيق النصر في زمن الأرض وادي الشرعي برفع همة الأمة وإنهاء العزة في القلوب. كذا فعل الله يوم الحديبية لما كنت سيد الحزن وريح يعتبر هو أصغر عليه صلى الله عليه وسلم ريح يعتبر هو أصحابه يقف المشركون ليخذوا رسول الله عليه وسلم ويستد ذلك على المؤمنين. احنا نفتح ليه؟ ويقف صوت الحديبية ويظن المسلمون انه فيه استفهام ازاي اللي كنا نرجعوا ليه كلهم ما يرجعوش فيما يبقى بالأمينة في دينه. فينزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلا بد من الحديث عن النصر. إذا رأيتكم في الفرقة يقول الله ستسمعون حديثا عن النصر تفعل به قلوب المؤمنين.